الله يصلح. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ربنا عز وجل ولا على المريض حرج، يعني كنت ألا أتي اليوم كمان. الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ما حدث؟ إن شاء الله نستمر في أشراط الساعة الصغرى، وصلنا إلى العلامة 36، أظن تكلمنا عنها، ظهور الكاسيات العاريات. نعم، هذا تحدثنا عنها. نعم. والآية التي تليها الآية 37 هي صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. من علامات يوم القيامة أن المؤمن إذا رأى رؤيا تأتي صادقة، وهذه من علامات آخر الزمان. وكلما كان المرء صادقا في إيمانه كانت رؤياه صادقة. فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان أي قيام الساعة لم تكد رؤيا المسلم تكذب، يعني رؤيا ما هي كاذبة، ما هي خرابيط مثل ما يسموه، لا، رؤيا صادقة مثل ما يرى. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. دعونا نتكلم قليلا عن موضوع الرؤيا قبل أن نتكلم عنها كعلامة من علامات يوم القيامة. إيش هي الرؤيا؟ وما هو المنام؟ وما يعني موقف الإسلام من الرؤيا؟ ما موقف الإسلام من الرؤيا؟ نحن نعلم، أظن فرويد تكلم في هذا الموضوع، ويقول أن الرؤيا عند فرويد قسمها أنها غالبا تكون ما يسمى في التعريف الشرعي حديث نفس، يعني هي مجرد أمور مرت معك في حياتك في ذاكرتك. ويقول: الذاكرة في ذاكرة خفية، عندما يستريح الإنسان وينام يعني بتصير هذه ذاكرة ريلاكس، يعني يطلق سراحها وتبدأ تستذكر الأمور أنت ونايم. فكل ما تراه هو عبارة عن أشياء مرت معك في حياتك. وإذا كان الإنسان يواجه موقف صعب أو موقف مخيف أو موقف مفرح وبيصير يحدث نفسه عنها، غالبا يرى في المنام هذا الأمر. في الحقيقة هذا الكلام هو جزء من الحقيقة، ليس كل الحقيقة. وورد عندنا في الشرع ما يعرف بحديث النفس. إنسان أحيانا بيحدث نفسه بأشياء، بيشوف أشياء مثلا في حياته الواقعية من حديث النفس، ربما يأتي في المنام فيرى هذا الشيء. وناس كثير أحيانا بيكون عم يحكي مع شخص أو موعود بشيء أو سوى امتحان، فبيكمل في المنام، بيكمل الموضوع في المنام، ما بيشوف النتيجة أو بيشوف أشياء معينة. أما الحقيقة أن الرؤية يعني إما أن تكون أضغاث أحلام، والأضغاث أحلام هي ال اذا في يكون احسن. اذا تعمل بلاش. أضغاث أحلام إسا غير الكوابي. أضغاث الأحلام هي الرؤية الغير مفهومة غير واضحة. إنما الكوابيس هذه مثل بسموه بالإنجليزي nightmare. هذه أشياء تتعب الإنسان وتخيفه وشيء مرعوب، أشياء مثل هذه. إنما الأضغاث الأحلام يعني معظم الرؤى عندنا أضغاث أحلام تنسيها أصلا ما بتفيق تنساها، يعني لما بيستيقظ الإنسان بينساها. هذا الأضغاث أحلام أو أحيانا بيجي واحد بيقول لي يا شيخ أنا شايف منام. أحكي له شو؟ بيحكي فيلم هندي، فيلم طويل أخي، بيحكي يعني نص ساعة. فهذه أنا مريت بطل الدرس أنا تعبان خلاص بلاش. فهذه من علامات ما هي رؤية. هذه اللي بيقعد بيحكي لك منام، بيقعد ربع ساعة والعشرة يحكي منام، هذا من دلال تخبيص وأضغاص أحلام. لذلك الملك في زمن يوسف عليه السلام لما ما عرفوا تأويلها على طول قالوا لك هذا أضغاث أحلام، ما تحمل هم، يعني كلام فاضي. معنى ما كانت أضغاث أحلام، لأنهن ما كانوا بيعرفوا يفسروا منيح يعني الرؤية. أصلاً أن لساحر أن يعرف يفسر الرؤية، تفسير الرؤية بدها كما سنتحدث عنها الآن، يعني هذا موضوع مهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل فجر، بعد صلاة كل فجر كان يلتفت إلى الصحابة يسألهم هل من رؤية؟ في حد شاف رؤية الليلة؟ فإذا قالوا له نعم فكان يفسر رؤى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ممن اشتهر من الصحابة في تفسير رؤيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أشهر الصحابة في تفسير رؤيا، واشتهر كذلك من التابعين ابن سيرين. ابن سيرين كان يعني آية من آيات الله، كانوا التابعين يعني قرناء، وكانوا يعني يحدثون عنه الشيء العجيب يعني. فهذا علم مما لا شك فيه أنه في يعني الله سبحانه وتعالى بيعطي إلهاماته لمن يريد يعني. فاللي بده يفسر غالبا بده يكون من أهل الله عز وجل، تكون عارف بالقرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم. عارف باللغة وعارف بهالأمور هذه. فخلاصة الكلام أن الرؤية يعني لها موقعها في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي جزء من 45 جزء من النبوة. ومن علامات يوم القيامة أن رؤية المؤمن يوم القيامة من قرب يوم القيامة أنه يراها كما جاءت. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي إيش؟ أول كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة، كإرهاصات من قبل نزول جبريل عليه السلام بالوحي، فكان يرى هذا. ثم رؤيا الأنبياء حق، فإذا رأى النبي عليه السلام رؤيا فهي من الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول رأيت كأني ساجد بين الماء والطين، وكان وقت قحط والسماء ما كان تمطر، فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فصلى الاستسقاء وسجد لله عز وجل ونزل المطر، وقالنا أن المسجد سقفه كان ما في سقف فمطرت، فكان عليه الصلاة والسلام ساجد والمطر ينزل فساء الطين على رأسه عليه الصلاة والسلام. المهم الرؤية في حد ذاتها تحتاج يعني مثل يسموه درس كامل متكامل حتى ينتبه الإنسان لموضوع الرؤية، وأنه مش هو كله عبارة مثل ما قال فرويد يعني حديث نفس. الرؤية قسمت حديث نفس وقسمت شيطانية من الشيطان ليحزن ابن آدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنه في بعض الرؤية هي من الشيطان مشان يحزن ابن آدم. كم مرة بتفيق من الليل بتشوف منام أعوذ بالله بدلك حزين، بتشوف شيء على ابنك على بنتك على بيك على شغلات معينة بتدم حزين ومنقبض. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا إيش الخلاص منها، أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا ثم تدخل عن يسارك عن يسارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرؤية كذلك إخواني أنه يقول عليه الصلاة والسلام من رأى رؤيا لا يقصها إلا على حبيب أو لبيب، حبيب أو لبيب. اللبيب مقصود فيها شخص بيعرف يفسر، لأنه الرؤية كما جاء في الحديث أنها على جناح طائر، فإذا أولت وقعت كما أولت. فاللبيب يفهم الرؤية بيحاول يأولها على أحسن الوجوه، وإذا ما أعجبته ما بيتكلم ما بيأول. أما إذا إنسان منه يعني ما كتير بهم الأمر بيقطع بيشلح، ففيها خطر. والحبيب لأن الرؤية إذا كانت من المبشرات فالحبيب لا والقريب إلك والصديق ما يحسدك. طب تقول لي بدي يحسد على رؤية، طب ما هذا الذي حدث مع يوسف عليه السلام، قال يا بني لا تفصص رؤياك هذا فيكيد لك كيدا، وهي ما كل رؤية هي كل منام بدأنا لا تفصص رؤياك هذا فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فلذلك لا يقصها على أي أحد إلا على إنسان يعني بيعرف يفسر، أو إذا ما بيعرف يكون صديق لك ما بيحزك حتى على الرؤية. فهذه الأمور يعني الرؤية كما ذكرت لكم هو باب وعلم، مما لا شك فيه أنه مش كل أحد يستطيع أن يتعاطى هذا له، وهي إلهامات بتكون أو قدرات سكيلز يعني الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء، ولكن مش خطأ أبدا أن ينمي الإنسان هذه القدرات بالاطلاع وما قاله الأقدمون وبما ورد يعني. وأذكر أن بعض العلماء كان يقول للأسف أن هذا العلم قد زهد به كثير من العلماء، ما عادوا يتعاطونه ويهتموا به، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عده بأنه جزء من النبوة. إذن هذا الرؤيا باب كما ذكرنا يحتاج يعني محاضرة في حد ذاته، وإن شاء الله يوما ما أسويه، لأنه حتى يعرف الإنسان إنه إيش موقف الإسلام من الرؤيا، هل هي فقط أضغاث أحلام وكلام وخرابيط؟ يقول ابن أبي جمرة رحمه الله معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير. إيش يعني هذا الكلام؟ لأنه أحيانا الرؤية الصادقة نفسها تحتاج تأويل، بتشوف شغلات مثل الرموز، فالمفسر بيفسرك بيفك لك الرموز وبيقول لك يعني. إنما هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رؤية المؤمن ما بتحتاج من يعبرها، من يأولها، من يحللها، من يعني يشرحها، تجي as is، تجي مثلها بتشوفها بالضبط يعني. فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. يعني إذا عبر المعبر ربما تصدق يصدق تعبيره، ربما لا. حتى مشكلة المعولة كل المفسرين ما ضروا يصدق، إنما الحديث يدل أنه المؤمن يرى الرؤية كما هي، ما بيحتاج إلى من يعبرها حتى. وقال الحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا كما في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ رواه مسلم. فتكون الرؤية الصادقة أنيسة المؤمن، وتكون الرؤية الصادقة تعين المؤمن في ذلك الوقت فيكرمه الله عز وجل بالرؤية الصالحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الذي ذكره ابن أبي جمرة حول الرؤية الصادقة كلام جميل جدا، وهو أن الإسلام كما جاء في الحديث بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أنتم بالله عليكم اليوم إحنا في عصر الذي نعيش فيه، المسلم لا حول له ولا قوة ولا سند ولا ظهر، حتى حكامنا بيدعسونا، حتى الأولياء أمورنا، حتى بلادنا ضد الإسلام. أكثر ما أطلع بإسرائيل قبل ما أطلع بأمريكا بتحس نفسك غريب، هل ما في لك حدا نهائيا إلا الله عز وجل؟ أبدا ما لك حد، ما تجد لك نصير معين مدافع. بالعكس، إذا رحت على بلادك أنت غريب، إذا ربيت لحية أنت غريب، إذا صليت أنت غريب. حتى سمعت أنه في بعض البلاد في شمال أفريقيا العربية يعني لا تدخل على المسجد بده يكون عندك مغناطيس ماجنتيك كارد، بتروح عند دائرة الأمن أو بتسجل اسمك وبيعطوك شو اسمه كارد تحطه لتدخل، وإلا إذا ما عندك كارد ما بتصلي، ممنوع حدا. وأعجب من هيك، إذا إذا إذا جيت أنت كنت مثلا زائر منك من أهل البلد، بتروح بتقدم على إدارة الأمن بيقول لك ليش بكتوعد بلد أسبوع، بيعطوك كارد مدته أسبوع. بالله عليكم هل هناك غربة أشد من هذه الغربة وأنت في بلد مسلم وعربي وإلى آخره؟ فلذلك يعني اللفتة طيبة من ابن أبي جمرة رضي رحمه الله لما قال أنه هذه الرؤية بتعزي المسلم، بتعزي المؤمن، بتسليه، لأن ما في حدا معه، فبصير من علامات يوم القيامة أنه يرى الرؤية صادقة. ولكن وقع اختلاف في تحديد الزمن الذي يقع فيه صدق الرؤية. القول الأول أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الشريعة، وقد مر معنا وهو معروف أن معلومات يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما ينتزع العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أول رأي يقول أنه في هذا الزمان لما بيموت أكثر العلماء ولم يبقى على الأرض علماء يعني يعتدوا بهم، تكون الرؤية هي السند أو البديل أو المعزي لهم. في هذا الوقت يأتي الرؤية الصادقة، وعندما يعني ينقبض العلم ماذا ينتشر؟ الجهل. فإذا انتشر الجهل عمت الفتنة. أبدا، هذه معادلة رياضية لا يمكن تتخلف، معادلة أصدق من المعادلات الكيميائية حتى. علم ما فيه بالمقابل جهل فيه، وإذا ظهر الجهل ظهرت الفتن. فبسبب الفتن وكثرة القتال وأصبح الناس على مثل الفترة، فهم محتاجون إلى مجدد ومذكر لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. وليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي، نبوة مع التجديد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما ماذا يبقى من النبوة؟ يقول عليه السلام: لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصادقة. فإنهم يعوضون بالرؤية الصادقة بشيء من النبوة، يعني بالرؤى الصادقة التي هي جزء من النبوة. ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال عيسى صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم، يتقارب الزمان من علامات ويقبض العلم. ورجح ابن حجر رحمه الله هذا القول، أنه في هذا الوقت هناك تأتي الرؤيا الصادقة. أنا أظن يعني إحنا قريبين من هذا الزمان ولسنا فيه، لسنا فيه، أقول لسنا فيه مش لأنه ما في ظلم ما في جهل، إحنا نقول لسنا فيه لأنه ما زال في شوية علماء، ما زال. وأنتوا بتشوفوا العالم اللي يموت بتظن بيطلع بدله؟ لا، ما بيطلع بدله، ما حيطلع مثله أبدا. مات ابن باز رحمه الله ما طلع مثله، مات ابن عثيمين ما طلع مثله، لو القرضاوي يموت ما بيطلع مثله. مثلا انه هدول ما لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. يا باسل، السبب الثاني اننا قريبين منه ولسنا فيه هذا الزمان، نشوف مع انفسنا على طول، نشوف ايش يعني، اضغاص احلام كثير اكثر من الرؤيه الصادقه. يعني أنا الآن لو سألت سؤال الحاضرين، يعني في الزمان القريب مش البعيد، من منكم رأى رؤية هيك يعني أثرت فيه واعتبرها أن رؤية صادقة وجاءت يعني كما رأها؟ ما أظن حدا حيرفع إيده، إنه مثل ما شفت بالضبط بالمنام شفت بالقيام as is، ما أظن. لذلك هذا يدل، وأملنا أنه إن شاء الله نكون من المؤمنين. إحنا الحمد لله نحن موحدون مسلمون حريصين أن وفخورين بهذا الدين، لسنا كالمبتدعة ولا الدائرين على البارات وهنا وهنا. فإن شاء الله ربنا عز وجل يعدنا من هؤلاء الصنف، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. القول الثاني أن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبة الكفر والجهل والفسق على الموجودين، فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية. هذا القول قريب من القول الأول، إن ألا الفرق بينه وبين ذاك أن القول الأول لك هو أبدا عند نهاية العالم، عند نهاية الزمان، إنما هذا القول كلما طغى أهل الباطل وصار لهم صولة وجولة عبر الزمان، هذه الرؤيا تأتي تسلية للمسلم، وليست فقط هي بعدها بدأت تقوم القيامة. في كل زمان في كل وقت يكون في استبداد وظلم وجهل ينتشر وفتن، تأتي هذه الرؤيا. والقول الثالث قل لك هذا خاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام، يعني عندما عند نزول عيسى كما سيمر معنا هو من علامات يوم القيامة الكبرى مش الصغرى، أن هذه الرؤية الصادقة تكون في ظل عيسى ومع عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن الرؤية الصادقة تكون مع الإنسان المؤمن، مع المؤمن، ومن وقتنا هذا إلى عيسى عليه السلام الناس تكون في تدهور، في تدهور في الإيمان، في تدهور في العلم، في تدهور في حالة الإسلام، فلا هؤلاء لا كأنهم على هذا الكلام لا يستحقون أن يروا هذه الرؤية الصادقة، لأن الناس في زمن عيسى، المؤمنون في زمن عيسى هم أفضل الناس في زمن في ذلك الزمان، وهم أحسن هذه الأمة حالا عليه السلام بعد الصدر الأول، يعني أفضل ناس بعد الرعيل الأول بعد القرون الثلاثة المفضلة اللي ذكرها النبي عليه السلام اللي هم جيل الصحابة والتابعين تابع التابعين، أفضل جيل الجيل يعني أفضل جيل رابع حياته هو جيل عيسى عليه السلام، فالله عز وجل يكرمهم ويكونون أهلا لأن يروا هذه الرؤيا الصادقة التي لا تكذب أو لا تكذب. كتعقيب على هذا الكلام، إذا صح أن الرؤية الصادقة تكون عبارة عن معين ومؤنس، في زمن عيسى ما بيحتاجوا معهم نبي عليه السلام، شو مش أي نبي يعني، معهم نبي من أولي العزم من الرسل، ومعهم نبي يرون على يديه المعجزات والقوة والبراهين، روح الله كما موسى عليه السلام كليم الله، عيسى روح الله، إبراهيم خليل الله، يعني عيسى عليه السلام أصلا وجوده في هذه الدنيا معجزة، هو في حد ذاته معجزة، لم يلد كباقي الأنبياء والبشر وهو بشر عليه السلام، عندما نقول لم يلد كباقي الحقيقة اللي حصلت خلقه الله من أم دون أب، وتكلم في المهد ثم أجر الله على يديه من المعجزات ما الله به عليم، يكفيك أحياء الموتى، أمر يعني نقولها يعني والله المستعان ضل بها النصارى حتى عدوه إلها وابن إله، أحياء موتى، من يحيي الموتى غير الله عز وجل، ولكن نسهو أحيانا يأتي الضلال أحيانا من تحريف كلمة، يأتي الضلال أحيانا من إنقاص كلمة، يأتي الضلال أحيانا من إضافة كلمة، لذلك الله عز وجل عاب على أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم عن مواضع، إذا شلت كلمة قدمتها وأخرتها أحيانا بتكفر، إذا حطيت فتحة ولا ضمة بتكفر، فتحة ولا ضمة بتكفر، عندما إذا قلت في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو حطيت الضمة على لفظ الجلالة وفتحة على العلماء كفرت، فتحة وضمة بتكفر أحيانا، فكيف بتزيد حروف بتنقص حروف، بتزيد كلمات بتنقص كلمات، أو بتقدم وبتأخر، وهو هذا المدخل الرئيسي في ضلال أهل الكتاب، ترى جاء من التحريف، أهل الكتاب لم يرموا التوراة ظهريا ولم يرموا الإنجيل ظهريا خصوصا التوراة، إنما إيش مشكلتهم فيها؟ التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه مشكلتهم، فمن ضمن التحريف أنه الله عز وجل يقول عن عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله، شيل بإذن الله مشكلة، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون كل بإذن الله، فشيل بإذن الله صارت كفر والعياذ بالله، فلذلك ينبغي الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله والله لو الإنسان بقي طول حياته يحمد الله ويشكره على نعمة الإسلام ما نستطيع أن نكافئ هذه النعمة. العلامة الأخيرة التي نذكرها شوف رأيه فايق عم تقول غفوة يعني عم تشوفها بالمنام هو ما في يعني كم في خلوة ولا في شيء لك أنا شفت كده هو منعي. ممكن يحدث هذا، ممكن يعني هذا العالم سبحان الله فيه العجائب والغرائب. يعني الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خلق هذا الإنسان وله غرائب وطباع وعجائب. لذلك في ناس متخصصين بعلم النفس وناس متخصصين في علم الاجتماع وناس متخصصين بالفراسة وناس متخصصين بأشياء كثيرة عليها. فأحيانا ممكن يحدث إنسان يحدث له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في من كان قبلكم محدثون وفي لفظ ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله تعالى عنه. فممكن أحيانا يحدث الإنسان لأشياء ممكن تحدث له، يقول لك أنا رأيت هذا الشيء أو مر معي أو شفته، يريك الله عز وجل. فممكن يحدث، ممكن هذه أشياء ما هي منضبطة بقواعد معينة نستطيع أن نجريها على كل أحد، ولكن قد يحدث، يعني ربما يحدث هذا. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، رؤية الرسول في المنام. طبعاً هنيئة لمن رأى. شفت المسجد. محمد وعيسى وموسى. شفتهم ثلاثة ترى؟ من أربعة كانوا. ما شاء الله. وين شفتهم في المنام ولا؟ ها؟ بالمنام. وين شفتهم؟ بعرف بالمنام. وين شفتهم؟ وين كانوا؟ في فلسطين، في أمريكا. يعني أنك في مكان مسلم. أنك موصلت لهالدرجة بعرف يعني أنك تشوف اليقظة هذولك. طبعاً بعدين أحكي لك كمان حاجة كمان. شفتهم في غزة؟ أنا نايم بس هيك شفتهم قدام بيوم بعد تكير نعم. الأخوات في أسئلة؟ ما في؟